أبي رضي الله عنه بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين. أقل يقصد مراجعة المأموم الإمام في عدم مراجعة الإمام المأموم لعله سوى قلم هذا من القلب الذي يعني في بعض الأحاديث مقلوب يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب كمان غائب الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي أن يفتح عليه غائب الصلاة. طيب شوف ما السؤال يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في قراءة فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف شاف إن قلت ليس منها شاف شاف منها إلا نعم ليس منها إلا شاف شاف إلا إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نعم المفهوم سؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني يقدر تقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه. الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه هذا الذي نراه الله عز وجل. سؤالنا يقول الأخ نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس به. هذا سؤال في ذوق السلام.